طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا يرجو الوصول. الله الله. وكلنا يرجو الوصول. الله الله. لمحمد نبينا بشرى لنا إلا المنى زاد العنا والفنهانا. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي والبقيع. اكتب لنا نحن الجامع زيارة لنبينا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا. يا نفس طيبي باللقاء. يا عين قري أعينا. يا نفس طيبي باللقاء. يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى. الله الله. هذا جمال المصطفى. الله الله. أنواره لاحت لنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا. بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا. يا طيبة يا طيبة يا يدا والعيانا شكنا لي والحب نادانا. والحب نادانا. على حديث أنوار لما قد بدا وجه الحبيب. وجه الحبيب. على حديث أنوار لما قد بدا وجه الحبيب. وقريبنا في هواه والهوى فيه يطيب. فيه يطيب. يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان. على حديث أنوار لما قد بدا وجه الحبيب. وجه الحبيب. وقريبنا في هواه والهوى الحسين للنبي قرة عين قرة عين أسياد الحسن والحسين للنبي قرة عين قرة عين صاحب القرآن النبي العدنان يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان اشتقنا لك والحب نادانا والحب نادانا سيدي الحسن قرة عين يا شباب الجنة دايني جدكم صاحب القرآن النبي العدنان يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان صلوا على النبي.